وأين وقع فيه الرازي؟ الرازي وضع إشكال عظيم وفضحات طويلة في سير الآية، قال فيه ظرفية وبدأ ينفي أن يكون هو المراد هو الله عز وجل، وقال هو أمر الله أو ملائكة الله أو حتى يقول خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.